خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 31 بفضل الله عز وجل، مع قصة جديدة من قصص هذا القرآن العظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها مباركة، وأن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعلنا نعمل به وننشره إخلاصا وصدقا بين يدي الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصتنا تبدأ من رجل من بني إسرائيل. اختلف أهل التفسير من هذا الرجل، بعضهم قال أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبعضهم قال أنه عزير، وبعضهم قالوا أنه الخضر عليه السلام، ولكن دعنا أن نقول أنه رجل من بني إسرائيل مر على قرية وهي بيت المقدس على الراجح من أقوال أهل التفسير، بعدما أصبحت خاوية على عروشها بعدما دخلها مختنصر ومن جاء معه الذين قتلوا ودمروا بيت المقدس وقتلوا من بني إسرائيل أكثر من 70,000 كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في سورة الإسراء. المهم أن هذا الرجل مر على هذه القرية بعدما كانت مزدهرة بالبشر ومزدهرة بالمعمار ومزدهرة بالحيوانات ومزدهرة بالنباتات والأشجار، كانت بلدة يعني فيها من الزهو وفيها من كل شيء، ولكن مر عليها وهي خاوية على عروشها، والمعنى أنه وجدها وليس بها أسقف وليس بها بشر وليس بها زرع، الأرض ميتة والبلد أصبحت ليس فيها أي معالم من معالم الحياة. فوقف ونظر متأملا ثم قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذا السؤال الذي جعله الله تعالى به آية للعالمين، قال كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ كيف سيحيي رب العزة تبارك وتعالى هذه الأرض ويجعل فيها الحياة مرة أخرى وهي خاوية على عروشها؟ فأماته الله تعالى 100 عام، والله تعالى أماته بعد منتصف النهار وأحياه قبيل هذا النهار أن ينتهي، ما زالت الشمس موجودة قاربت على الغروب. فلما أفاق هذا الرجل ظن أنه قد تأخر في النوم، فأنزل الله تعالى له الملك فقال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لما قال بعض يوم؟ لأنه نام وكانت الشمس ما زالت، واستيقظ والشمس قد قاربت على الغروب، فظن أنه نام بعض يوم. فقال الملك قال بل لبثت 100 عام فانظر، يعني فتأمل إلى طعامك وشرابه. وقيل أنه كان معه تين وعنب وعصير، وهذا ليس المهم لكن كان معه طعام فلم يتسنه، يعني لم يتعفن، ما زال كما هو. سبحان رب العظيم، وانظر إلى حمارك، الله تعالى جعله يتأمل في الحمار كيف أن العظام يكسوها لحما، سبحانه جل في علاه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية حكاية وبيانا عن أمر مهم جدا، وهو البعث والنشور، أن الله تعالى قدير على أن يبعث هذه البشرية مرة أخرى من موتها إلى حياة فيها الخلود. أولا حياة إلى يوم القيامة المحشر والعرصات، ثم حياة نهائية لا موت فيها، خلود بلا موت، إما في جنة نسأل الله عز وجل ذلك، وإما في نار نعوذ بالله من الخذلان. هذه مفاد هذه القصة، وهذا هو بيانها إجمالا. اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أمر واحد فقط، وهو قدرة الله تعالى. الله تعالى أيها الأحباب قدير على كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات بكن، سبحانه جل في علاء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تعالى اسمه القدير، ومن صفاته القدرة التي لا يعجزها شيء. الله تعالى قدير على أن يخسف بهذه الأرض بكن. الله تعالى قدير على أن يفعل كل شيء، سبحانه أصالة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعظيم علمه ولعظيم قدرته ولعظيم حكمته. وسبحان الله، هذه القدرة يشملها علم، وهذه القدرة يشملها حكمة، وهذه القدرة يشملها عزة، وهذه القدرة يشملها كل شيء يجعلها في أوج عظمتها سبحانه وتعالى. فالله تعالى عليم، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا من تمام القدرة. لابد لهذا القادر أن يكون عالما بما يفعل بهذه القدرة، وإلا ستكون خط عشواء، حاشاه ربي وهو سبحانه أعلم العالمين، سبحانه جل في علاه. إذن هذه القدرة تشملها علم، والله تعالى هو العليم سبحانه، يعلم ما كان، ويعلم الأصلح لهذا الإنسان، ويعلم الأصلح لهذه البشرية. لذلك أنزل الكتاب وجعله تبيانا لكل شيء، وجعله صالحا لكل زمان ومكان. ثم بعد ذلك ترى الحكمة قرينة للعلم والقدرة، فيضع هذه القدرة بعلمه في موضعها الصحيح سبحانه وتعالى. فإن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وسبحانه هو الحكيم، قدير ويعلم الأصلح، وعنده حكمة يضع هذه القدرة بعلمه في موضعها الصحيح سبحانه جل في علاه. فهذا كله من قدرة الله عز وجل، وبيان قدرة الله تعالى من مظاهر قدرة الله عز وجل، كما قال تعالى في قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيح في صحيحهما من حديث عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر وإقرارا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مظاهر قدرة الله تعالى خلق السماوات والأرض، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. من مظاهر قدرة الله عز وجل خلق هذا الإنسان، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان رب العظيم. من مظاهر قدرة الله تعالى أنه خلق عيسى من دون أب سبحان الله، وخلق آدم من دون أب ولا أم، خلقه من تراب سبحانه وجل في علاه. مظاهر قدرة الله تعالى نصرة الأنبياء والمرسلين بمعجزات تتلى إلى يوم الدين، كما فعل مع موسى عليه السلام لما جعل هذا البحر ينفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. كل هذا من مظاهر قدرة الله عز وجل، من مظاهر قدرة الله تعالى قصتنا هذا الرجل الذي أماته 100 عام ثم بعثه، وما زال الطعام على حاله لم يتسنه بعد 100 عام، سبحان الله العظيم. ثم جعله ينظر إلى الحمار وهو سبحانه يشكله كما شاء ويجعله حيا كما شاء، سبحانه جل في علاه. الختام أيها الأحباب في قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، سبحانه وتعالى. الخلاصة أن قدرة الله عز وجل لا يعجزها شيء، فالله تعالى هو القدير، ومن ذلك أنه سبحانه يستحق العبادة، وهذا هو المراد أيها الأحباب، هذا هو المراد. لما يتبصر الإنسان إلى قدرة الله عز وجل، لما يتبصر الإنسان إلى عظيم مخلوقات الله تعالى التي تظهر عظمة الخالق وتظهر قدرة الخالق وتظهر علم الخالق وحكمته سبحانه وجل في علاه، هذا كله يجعله لزوما أن يعبده. وهذا فيه الرد على أهل الإلحاد، كيف هذا الكون خلق وكيف هذه المخلوقات وجدت، وهذا النظام الكون البديع الذي لا يفعله إلا خالق عظيم، ليس كالبشر أبدا، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا كله يجعل الإنسان لزوما أن يعبد الله، وأن يقدره حق قدره، وأن يعظمه حق التعظيم، وأن يعبده وحده لا شريك له. لذلك في تزيل الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه سبحانه وتعالى عما يشرك هؤلاء، ينسبون له الولد وهو الواحد الأحد. كيف وهو الذي يقبض السماوات والأرض بيمينه سبحانه وجل في علاه. إذن هذا هو ملخص هذه القصة. فقط يتبقى لنا في المرة القادمة نتكلم عن البعث والنشور، ونتكلم عن كيف يحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها، وهذا المثال الرائع في بيان خلق الخلق مرة أخرى أو إحيائهم مرة أخرى إلى يوم المعاد. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل سبحانه أن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.